الأطعمة إما أن تكون من الحيوان يعني الطيور والأسماك والبهائم وغيرها، وإما أن تكون من الزروع الحبوب والزروع وغيرها. فبدأ بالزروع والحبوب فقال الأصل أنها كلها حلال، وهذا هو الصحيح، كل ما في الأرض حلال، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فالأصل الحل، هذه قاعدة عند أهل العلم، الأصل في المطعومات الحل. فلو سافرت إلى بلد رأيت بعض الفواكه مثلا أو بعض الحبوب ما عمرك رأيته، مثل الانفتاح الذي صار يعني مثلا بعض الأطعمة هذه الكيوي والمثل شنو بعد الكاكا، في كاكا عزولة لها مثل الطماط الكاكا والبباية، في أطعمة ما كان آبائنا وأجدادنا ما يعرفونها، حتى حنا في زمان قديم ما نعرفها أبدا، وإنما تعرف عليها لما اتصلت البلاد بعضها ببعض. طيب لو سافر إنسان إلى بلد وما زال إلى الآن يعني تسافر إلى بلد تشوف أطعمة أول مرة تشوفها بحياتك، يعني من سواء كانت الفواكه أو من الورقيات أو من الحبوب، طيب فما حكمها؟ الأصل الحل، الأصل في الأطعمة الحل، هذا هو الأصل، أي طعم تراه الأصل الحل، إلا ما جاءت الشريعة بالنص على تحريمه كالمسكر، فأي طعام مسكر فهو حرام، قليله حرام وكثيره حرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام. طيب فالقصد أن المسكر حرام قليله وكثيره، أما غير المسكر فإنه مباح، كذلك كل ما ضره، كل ما يضر فهو حرام، من السموم وغيرها فهي حرام، بل كذلك لو كان يضر شخصا دون شخص مثل بعض المصابين ببعض الأمراض هذا الطعام يضر به فيكون حراما عليه. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لا ضرر ولا ضرار. فالقصد أن الأصل في الحبوب والورقيات والبهائم والطيور كل هذه الأصل فيها الحل كأطعمة، وإنما يحرم منها ما جاء النص عليه. طيب أو خلوا البهائم ما تكلم عنها، الحبوب والثمار الآن الأصل فيها الحل إلا ما كان مضرا أو مسكرا، الأصل فيها الحل إلا ما كان مضرا أو مسكرا. نعم. قال وإن قلبت الخمرة خلا حلت. الخمر هي في الأصل كانت مباحة، يعني هي كانت علبا كانت تمرا كانت، ثم تحولت إلى خمر فصارت حراما. طيب إذا ردت على أصل إلى أصلها أو قريب من أصلها، يعني من ردت حلالا تباح، لأن المحرم في الخمر هو إسكارها، إسكار الخمر هو الذي جعلها حراما. فإذا تحولت الخمر إلى خل، طيب هل تسكر الآن؟ قال لا، اشرب ما شئت من الخل ما تسكر أبدا ولو كثيرا إذا صارت حلالا. واختلف أهل العلم إذا تخللت أو إذا خللت، فيقول إذا تخللت بنفسها فمباح، أما إذا خللها الإنسان هنا جاء التحايل يقولون فتحرم من باب التحايل، لأن المفروض في الإنسان إذا وجد الخمر أن يلقيها أن يسكبها، طيب لا أن يحتفظ بها أو أن يخللها هو، لأن هذا يرون هذا فيه نوع من التحايل على الشرع من هذا الباب. فلذلك قالوا إذا تخللت أي بنفسها، أي تركت مدة ثم تحولت إلى خل من نفسها دون أن يتدخل الإنسان، فقالوا هنا تحل ولا شيء فيها. نعم.